ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام كامل تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ننتقل إلى القراءة الفردية، وعلى السادة المستمعين والمستمعات أن يتابعوا معنا، ولابد باش يخرجونا الأحكام. نعود على بركة الله تعالى، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحسنت. قل شهر رمضان، وعندك هدى للناس، لابد الإدغام هنا، إدغام يعني لابد. نقول نحن تنوين تحذف، تقولش هدى للناس، لا يستخرج الأحكام. عنا سيدي في شهر عنا الراء مفخمة، حكمها التفخيم. لماذا؟ لأن ما فوقها لأنها متحركة بالضم، وبعدها كذلك الراء أنت رمضان متحركة حكمها التفخيم لأنها متحركة بالفتح. ما شاء الله، الراء المتحركة قديش عندها من حالة؟ نقول أحكام الراء قديش عندها من حالة؟ ثلاث حالات. لها ثلاث حالات. الحالة الأولى هي متحركة، الحالة الثانية هي ساكنة سكونا أصليا. أحسنت. الحالة الثالثة هي ساكنة سكون عرضيا. ما للحالة الأولى اللي هي متحركة، معناها متحركة بالحركات الثلاثة، أرى أرو إري، واقتاش الرقاها عندما تكون فيها كسرة، متحركة بالكسر، وتفخم فيما عدا ذلك، معناها في المضموم والمفتوح تفخم نحو شهر الراء مفخمة، وكذلك الراء في رمضان. ثم الحكم الثالث في النون معنى مخفية. لفظ أنزل بالغنة. النون عند الزاي، النون عند الزاي زد. نعم. الزاي من زد. أحسن. زد. نعم. ما شاء الله. ثم النون تقرأ هكذا، ما نقولش أنزل هكذا، الإخفاء مع الغنة في بعدها. ثم النون المشددة بغنة ومخفية أيضا. إن لا هدى القرآن، إدغام الدال في اللام، إدغام في أي هنا، أين هو؟ أين هو؟ أنت سبقت قريب تقدمت، هل أتيت بالراء ساكنة في لفظ القرآن؟ نعم سيدنا. هذه أين أنت يا شيخ عمار؟ القرآن، أنا قلنا إذا تخلفنا حاجة نبهنا عليها كما المرة اللي فاتت. القرآن الراء هنا ساكنة. نعم. قلنا ساكنة سكون أصلي. نعم. أيوة. وقتاش الرقاها؟ عندما تكون الراء سكون عرضي. وقتاش الرقاها؟ إذا سبقت بكسر أصلي وبشرط يكون متصل بها وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، معناها الساكنة سكون أصلي. قديش عندها من شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأولاني يكون كسر، الشرط الثاني يكون هالكسر هذا هو متصل بها، مثلاً حرف فرق بيناتهم، حال بينها وبين الكسر. الثالثة ليس بعد حرف استعلاء في كلمتها، مثلاً حرف استعلاء بعد هجابك مثل في قرطاس، الطاء هنا من حروف الاستعلاء. تفخم ولا مترق؟ تفخم. خاطر وقال لك وليس بعدها حرف الاستعلاء، وهذا جاء بعد حرف الاستعلاء في كلمته تفخم. ما نقول الراء ساكنة سكون أصلي ترقق بكم من شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عين كسر، وبشرط الثاني يكون الكسر هذا متصل لازق في الراء. إيه معناها مثل ماش حائل بين الراء الساكنة وبين الكسر. إيه ثالث وليس أي وما عندهاش حرف استعلاء، ما عندهاش حرف استعلاء جاء بعدها في كلمتها. أما في كلمة اللي كان يجي حرف الاستعلاء في كلمة أخرى مثل فاصبر صابرا، قل يا أخويا فاصبر صاء وحرف استعلاء جاء بعدها. لا أقول لك سمحني، فاصبر كلمة وحدها وصبرا كلمة وحدها. أنا قلت لك بشرط في كلمتها، أي في كلمة واحدة. ما نشوفه مع بعضنا الراء في لفظ القرآن، الشيء اللي منش ننظره له قبل كل شيء تراه الكسر موجود قبل الراء ولا لا؟ مش هو موجود، ما نفخمها على طول. بالنسبة سيدي قرطاس، أي قرطاس بعدها حرف الحرف حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء خص صداقنا القرطاس اللي هما بالكسر. أي حروف الاستعلاء عرفناها، خص ضغط قض، خص الخاء هو حرف الخاء، والصاد هي خص الضاد هي، والغين والطاء والقاف والضاء، هاي هم سبعة. إذا كان أحد الحروف هذوما السبعة جاء بعد الراء مباشرة فرد كلمة وقتها تفخم. هاي ملا توا واضحة وفهمناها مع بعضنا. إيش قال المجزري؟ كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. الراء ساكنة واضحة، ساكنة سكون أصلي، نشوف لها شروط كسر، كسر أصلي صرت أصلي ومتصل بها. أو نحن هنا تقريبا مش يدخل الشرط الرابع، هاو رد بالك، ينجم يكون كسر مثلا وما هوش أصلي. مثلا إني ارتبتم، أي رتك أو كيفاش، رد بالك لأنه مش من أصل كلمة. أش يقول؟ أتراعتيني ما لا كسر ويكون أصلي، معنى من أصل الكلمة. شنو هو أصل؟ من أصل الكلمة، لو كان نقصوه المعنى ما يستقيمش. ارجعوني أصل الفعل قداش؟ راجع أو تنحت الكسرة، أو الكسرة اتنحت والمعنى ابقى سليم، الكلمة اعطت مفعولها. بالله لو كان النحو هنا مثلا نجيب مثال، مثال ذلك مرية، الراء ساكنة ولا لا؟ قبلها كسر أصلي متصل مرية. لو كان النحو الميم يستقيم المعنى؟ ما يستقيمش. ما لا ننظر إذا كان نجموش نعرف هنترى الكسر أصلي ولا مش أصلي. نرجع ساعة إلى الثلاثي متاع الكلمة، كان استقام المعنى واعطات المعنى متاعها وهاك الكسرة مشى على روحه، معناها نحينا الحرف اللي تحت منه كسرة نحيناه من اللفظ والمعنى استقام والكلمة بقت صحيحة، أراه ياك الكسرة هذيك ماشي أصلية. وإذا كان نحن بمجرد ما زلنا الحرف اللي تحت منه كسرة تغير المعنى والكلمة ما اعطاش مفعولها ولا اسمها هيش كلمة، أراه الكسر هذاك أصلي. مثلا بربهم، نجيبوا مثلا الحرف زايد، هي الباء زايد الكسر، قولوا ربهم، أي مثال ذلك أنت وكيفاش يردوا بالك مع بعضنا. الله يفتح ليك. راضية، أي معناه النجم يستقيم معنا. تو نعرفها بشوية بشوية حتى ما لا إيش نقوله. الراء ساكنة سكون أصلي تكون هش قداش هين نحسبوه مع بعض كسر ويكون أصلي، اثنين ويكون متصل، ثلاث وميكونوش بعدها حرف عايز يجدناها شرط رابع، وحد ثماش ولم يوجد حرف استعلاء في كلمات يعين. ابن جزري ايش قال؟ كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. أريد تويك تحفظ الشاهد أي تفضل واصل الوقت دهمنا. ثم الحكم الرابع النون مشددة بإدغام تنوين في تنويت لفظ هدن هدن, هدن. أيوة تنوين هدن متتابع أي نعم واحدة بعد واحدة جاء بعد حرف اللام لام. إدغام في اللام نعم إدغام باش بغنة. بلا بلا بلاش غنة نعم اللام والراء قلب الجزري والدغم في اللام والراء أو إدغام تام والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم أي أي تفضل ثم وبينات من الهدى أحسن نعم الإدغام للناس النون مشددة إيش قلنا إظهار الغنة فيها النون والميم كل واحدة إذا كان فوق منها شدة ظهروا فيها الغنة ابن الجزري إيش قال وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا ظهروا لهم الغنة أي معناه نعملوا فيها الغنة أي ثم للناس تقرأ هدى للناس هدى للناس تقرأ هكذا أي ثم وبينات من الهدى أدغام التاء في الميم أدغام تاء التنوين في التاء من لفظ وبينات أحد الحروف حروف يومنه يوم الإدغام بغنة هي الميم من ميناء أشتقر هكذا وبينات من الهدى مع الغنة وبينات من الهدى من الهدى تقرأ هكذا حكمها ماذا إدغام بغنة قلب الجزري وإدغام بغنة في يومنه أحسنت أنت وقفت والفرقان نفس الحكم الذي تقدم في لفظ القرآن أن الراء ساكنة وليس قبلها كسر إذن فحكمها التفخيم أي أنا لا هي هنا مدام القاعدة لولا بعد ناس ننظروا لها أن ترى قبلها كسر ولا مش قبلها قبلها مضموم حكمها التفخيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه لا نقول فليصمه هو في الحقيقة إذا كان اجتمع ساكنان قال عسير وبالإخفاء طبق مفصلة يجوز فيه معنى الإخفاء معناه شبه الاختلاس يجوز لك فيه وجه لأن ساكنان الأول إذا كان ساكن وموقوف عليه وقبله ساكن هنا عسير قال عسير وبالإخفاء طبق مفصلة لآخر ما جاء معنى تقول فليصمه أيوة أدهنهم تظهر لها بارك الله فيك أتراها الأخ الكريم ما لا قلنا منكم تقريب خلينا منكم ونحن منكم قلتها أي يعطينا ترى الأحكام الحكم الأول النون النون عند الشين نعم توت بارك الله السادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيها ما شاء الله توت بارك الله حفظه عود قل لي النون قل لك الحكم توعد بأن نعاود ونعاوده هو ممكن تكرار لكن في الإعادة إفادة يمكن البعض يقول تكرار مملا سيدي هو التكرار فيه لأن مبتدئين مش كالناس ممكن أخي سامة أختي سامعة ربي يبارك فيكم ممكن أنت عندك ثقافة كذا لاخر مازال كيف نحاود له هك الإعادة قال أطلب ولا تضجرن من مطلب فآفة الطالب أن يضجر أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر نقول عنا كلمة عامية الدوام ينقض الرخام ما لا ما رد بالك معناها كما يقال وسع بالك معنا معنا ما تقولش ناي والله هو عاود لي وانا فاهمه يا اخويا غيرك مازال ولذا تو ان شاء الله وصلت لمرحله النضج يسموه الانسان هذه التحول تقول ان شاء الله كم بقينا حيين لما نكملوا كتاب الله قولوا ان شاء الله ان كان في العمر بقيه نعطيكم الدلالات القرانيه حقيقه التدرج في المعاني تؤدي بنا وصولا الى الاعجاز القرآني العلمي معناها اللي موجود توا انظروه وشاهدوه إن شاء الله ربي وفقنا جميعا ملا مستقبلا عود قل لي نقول لك ائتي بالأحكام التي درسناها تقول لي فمن شهد النون عند الشين حكمها الإخفاء بغنة لفظي منكم النون عند الكاف حكمها الإخفاء بغنة الشهر الراء المفخمة مفتوحة بفوقها فوقها فتحة. شيخ عدي عطوت بارك الله عليك من خيرة الناس طلعتينا، هي واصل معنا خلوه وحده يخرج الحكام. ومن كان مريضا، لا هذا الشهرة اش قلت لي عليه الشهرة شو حكمه الراء؟ الراء مفخمة. أحسنت. لماذا؟ لأنها متحركة بالفتحة. نعم واضح واضح يا تكسر. ومن كان مريضا، ومن النون كان نعم النون الأخفاء بما معنى النون عند الكاف، نون من عند كاف كان. نجم هكا حتى هكا من غير من طولها معناها بدينا نختصره شوية. نعم. تقول لي النون، قول يا سيدي النون في لفظ من عند كاف كان حكمها الإخفاء بغن. أي مريضا أو على تنوين في الضاد من لفظ مريضا فتح الله عليك مريضا أو جبهانك أي فالرجل هو حكمه الترقيق. لماذا؟ لأن متحركة بكسر. أحسن سيدي. كل راء تحت منها كسرة مباشرة أراه مرقة أي متحركة بالكسر حكمه الترقيقي. بعد مريضا أو على سفر. أحسن. مريضا التنوين مركب. نعم شوفوا من بعده قد قد وبعده حرف من حروف الإظهار وينطق هكذا مريضا أو على سفر. ينطق هكذا الله يفتح عليك. مريضا أو على مريضا أو على مريضا أو على ما عندكش حجة أخي سامع أختي سامع باش تقول لي أنا ما عرفت شيء. ثم الراء مرققة نعم. ومخفية بغنة. نعم أحسنت. لأن ما بعدها مع الغنة. مع الغنة أو على سفر فعدة. نعم. أي سفر ما بعد حروف من حروف الإخفاء عند الفاء حكمها الإخفاء مع الغنة. نعم. فعدة من أيام أخر الميم إدغام تنوين. نعم. تنوين قبل كل شيء. نعم. التنوين في التاء من لفظ فعدة أيام أخرى هنا إدغام عند ميم من. نعم. حكمها ماذا؟ إدغام بغنة. ما شاء الله. فعدة من. فعدة تقرأ هكذا. فعدة من أيام أخر. فعدة تم. أي. فعدة من أيام أخر هنا الإظهار أيضا أيام أخر. الميم أظهرناها لأن ما بعد حرف من حروف الإظهار وهو حرف من حروف الحلق. إذن التنوين في لفظ من عند الهمزة من لفظ أيام حكمها الإظهار إظهار وهي نجدها غير مجرد معناها ثابت أي محقق السكون فوق منها دلالة وبعد حرف من حروف الحلق ستة حكمها الإظهار ثم اليسرى أيام من أخر أيام من أخر. نعم أخر الراء هنا أيضا مخفف أيام من التنوين في لفظ في الميم من أيام عند الهمزة حكمها الإظهار أخر الراء ساكن سكون عرضي عيجت ونحن بينا شنو هو معنى عرضي أن الذي هو متحرك في الوصل ساكن في الوقف أنا جاء عرض لأجل الوقت أخر حكمها التفخيم لماذا تنشوف تراها تراها الشروط الأربعة شكون تراها يبينها عندكم الشروط عندكم الشروط ترى شكون يعطينا الشروط الساكن السكون عرضي إذا سبقت تراه متحركة بكسر أو لا إذا كان سبقت بحرف المكسور متصل بها مثل مقتدر مقتدر أي هذا شرط أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل مثل الشعر السحر قولوا الشعر السحر أي هذوم اثنين أي الثالث أو سبقت بياء ساكن أي أو سبقت بياء أي أحسن بياء ساكن سكون حي أو ميت مثال ساكن سكون حي خير خير ساكن سكون ميت خبير خبير أي حرف الممال أذايا أو والشرط الرابع هو إذا سبقت بممال مثل هير أي أو الأبرير عند من يميل أو على جروف. يقول وهال روى مرو بخلف صد حلا. أي تو إن شاء الله يجينا كملوا أنت معناه إنسان يضبط نفسه شوية ويجتهد نكملوا نقرأ القراءات إن شاء الله بعد ما إن شاء الله نكملوا. رب إن شاء الله يبارك فينا وفيكم جميعا إن شاء الله وفي السادة المستمعين والمستمعات ولمن أنجز هذا الصرح العظيم. إن شاء الله الوقت في الحقيقة هو دهمنا إن شاء الله بعد نقرأ قراءات ونقرأ الدلالات القرآنية. اقرأ لي آية وننتقل تراه نزوما كان لأن الوقت قريب مشاء تراه تفضلوا مع بعضنا. أي أقرأ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. العسر العسر أي تراعتين يريد تراه. يريد عن الرام مكسورة مرققة وتقرأ هكذا يريد أحسن الله بكم اليسر. كذلك الراء مفخمة لأن فوقها حرف اليسرى من لفظ اليسرى متحركة بفتحة بالفتح إذن في إذن يكون مفخمة حكم التفخيم ولا يريد كذلك معناتها أشرنا إليها يريد الراء مرققة تقرأ مكسورة مرققة يريد أي بكم العسر. كذلك الراء مفخمة لأن فوقها حرف العسر ربك العسر العسر نقول العسر العسر العسر العسر العسر العسر العسر أيوة ننتقل إلى الحديث الشريف قولوا الاستئناس. شوفوا الحديث مع بعضنا هذه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. نشوف مع بعضنا الإنسان لابد كل يوم يقرأ أقل شيء 10 آيات ونحن ما شاء الله كل يوم نتعلم في 8 من القرآن. هذه ردبان ردبان سادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيكم جميعا رد بالكم كل يوم لابد باش تحفظ بركلة 8 تعود ليك 12 ساعة سيدي إلا إذا كان إنسان مش موجود في دار الدنيا. أنا بالحقيقة شو نقول الإنسان يتعاود له 8-12 ساعة وما يحفظش عاد نوجهه له خلي هو يجاوب نقولش فيه حاجة أخرى. وبهذا ننتقل إلى سورة الفاتحة حتى توقفنا في إياك نعبد إياك نعبد ترى نشوفه مع بعضنا. يقع الخطأ في لفظ نعبد من أوجه عدم ترقيق النون وعدم إعطاء السكون الرخاوة يعني وبين رخو صفة التوسط وبين رخو وشديد للعمر وهذه فيها كلام الميم تو إن شاء الله لأن بعض الاختصاصيين في الصوتيات قالك لابد نعمل هنا فاصل وهذه الكلام إن شاء الله فكروني في الحصة القادمة باش نتكلم عليها إن شاء الله إذا نعطيها صفة التوسط. كذلك عدم ترقيق الباء من لفظ نعبد وكذلك عدم ترقيق الدال وعدم بمعنى القياس الكثير يمدونه يمططونه يقول نعبد وإياك هذا خطأ. الصواب هو نعبد لا نقول نا هذا خطأ ونقول نا ولا نعبد ولا هذا خطأ نا خليها متوسطة نعب الباء مرققة الدال مرقق وعدم تمطيطه ثم نقول نعبد وإياك ما لا الصواب هو نعبد عاودوا مع بعضنا نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين نعود الصورة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين